الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي دعانا إلى تعظيم ما عظمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من نطفة أمشاج فجمعها وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله يقال في خلقه ما أعظمه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا دعوته محسنا إلى يوم يبعث الله فيه كل مؤمن ليرحمه اللهم اجعلنا من المؤمنين المرحومين آمين وبعد فقد عظم الله ليلة القدر ما الدليل على أن الله عظم ليلة القدر؟ هو كلام اللي على مزاجه حاجة يقولها في دليل بأولها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أي وما أدراك ما ليلة القدر هي التعظيم دليل التعظيم وما أدراك وما أدراك زي إيه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أهوال الحق والخارعة تشوف أهوال سبحان المنجي منها وفي ليلة القدر ترى أهوالا من الرحمن فهي خير من ألف شهر مخطئ من يقول مخطئ من يقول إن ليلة القدر تساوي ألف شهر لأن الله لم يقل تساوي، وإنما قال خير من ألف شهر. خير من ألف شهر تؤدي إيه؟ العلم عنه. ممكن تكون خير من ألف شهر بمقدار مليون مرة. المهم السؤال عن المعاني مفتوحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير بني آدم، والمسافة بين بني آدم وبين سيدنا محمد قد من السماء للأرض اضرب في مليار مرة. فليلة القدر معظمة على المسلمين أن يعظموا ما عظم الله. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل الرئيس، جبريل الرئيس، فيه الملائكة الأنواع، أعلى نوع اسمه الكروبيون، الكروبيون أعلى نوع في الملائكة، رئيس الكروبيين جبريل. يحكي أصحاب السير قصة جميلة. يوم التقى الجمعان في غزوة بدر، المؤمنون رغم قلة عددهم والكافرون رغم كثرة عددهم، ونصر الله المؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شمال البقرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مين اللي أزل؟ فكر يطلع جبك ولا أبوك اللي أزل ولا أبويا؟ فكر مين اللي أزل إن القليل يغلب الكتير؟ الله الله لا إله إلا الله. آمنا بالله. سبحان الذي فضل ليلة القدر على خير على ألف شهر. 83 سنة مقصود ليلة ما تغتنمهاش من المغرب للفجر، ليلة ما تستناش فيها السلام وينزل عليك السلام والغفران والخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عايز إيه تاني؟ عايز دلع إيه تاني؟ عايز إيه تاني؟ تؤمر ليلة. التقى الجمعان اللي كان بيوز كفر إبليس، وإني جار لكم أنا معاك وأنا نار. حسوهم على الخير. فلما رأى إبليس الملائكة قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ما هو كان معهم في الجنة يشوفوا من جنسهم. جن يعني إيه؟ يعني إيه جن وعفاريت؟ جن يعني لا يرى. شوف يا أخي، إحنا ما بنفكرش في أي حاجة زي أي بيت. الجن اللي هيورا يقول لك بيشوفوا بيتجوزوا منه وبيعملوا منه خزعبلات. مسلمين عاملين خزعبلات، ده اسمه جن، ومنه الجنين في بطن امه ما تشوفوش الا السنار. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. الجن يعني ما يتشافش. معنى كلمه جن يعني ايه يا ابني؟ يعني لا يرى. قد أفادنا الله صراحة بأنه لا يرى، حيث قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى له شمال العرب. فجبريل اللي هو السيد اللي بينزل ليلة القدر لمح ابليس قال له انت هنا بدري دي اللي راح المدينه واللي ما راحش ربنا يكتبها له بعد المدينه اتجاه مكه بينها وبين البحر مش خد عندك بقى تبوك والاردن والبحر بعيد يعني خبطوا ريشة من جناحه من بدر طيروا للبحر معه مين طير مين؟ جبريل عليه السلام طير إبليس بريشة فكم تكون قوته وله 600 جناح رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته ليلة المعراج 600 جناح بينزل في الليل ينزلش ياخد ابليس واعوانه وطياره مع البحر الاحمر البحر الميت قادر ربنا على كل شيء شوف اقول لك كلمه تلخص لك ساعه ربنا لو معاك كل حاجه تبقى فل والتائب من الذنب كمن تأذى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته وآمن بذنبه ورضي بسنته إلى يوم الدين سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول إن صادفت ليلة القدر؟ قال لها صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بعض المسلمين حلوين والله قلبهم طيب بحبوا ربنا أنا أحب حبيب الله لا أسخر ولا تجاوز ف اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يقولوها ازاي؟ اللهم انك عفو كريم وتحب العفو. النبي ما قالش كريم. يا سنة بيضاء. يا سنة سنة. من الذي كان قالك انك عفو كريم؟ انت هتمدح ربنا يعني مش عاجبك النبي؟ ما تخليش حبك لربنا يزود في العبادة حاجة والدعاء عبادة. أقول لكم على القصة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحفظ واحد دعاء ابتهال اسند ظهري اليه يقول ربنا امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت قال له حفظته قال له حفظته يا رسول الله قال له سمعه كده قال له امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت النبي قال له كده وقال له وبنبيك مع ان النبي هو الرسول النبي هو الرسول الرسول نبي وزياده التزم بالنص اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه ولما تروح للحاجه والدتك وتكتر معاها وتسلم عليها وتبوس ايديها وتبوس رجليها قول لها ربنا عفو كريم حليم قول لها من فجر بيتك قبل كده ازاي قول لها ابوها انما لما تدعي ادعي كما قال سيد الناس خير الانسان صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا مش ده نص حس وقوع ربنا سهل لا اللهم انك عفو تحب العفو طب ما انا عرفت كده ان ربنا بيحب العفو انا عرفت النبي اخبرني بان ربنا بيحب العفو طب ما اقدرش اعمل حاجه ربنا بيحبها واعفو عن من ظلمني ده سين سؤال على الماشي ولا تدراش. قال لا، وانت شاطر تعرف ربنا بيحب ايه ولا تعملوش؟ وفي ليله القدر يا راجل، وقبل ان تاتي الليله المباركه ارجو ان يعفو كل منا عن اخيه. اللهم اقبل المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم بارك لنا في العشر الاواخر، لا تخرجنا من رمضان الا وقد عتقت رقابنا من النار، اجرنا من النار وعذاب النار، اجعلنا من الشهداء، اجعلنا من الشهداء، اجعلنا من الشهداء، اصلح لنا احوالنا اجمعين، اجعلنا من الصالحين، انشرنا بالمرحومين، لا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا بسترك العظيم واستر ذرياتنا واحفظنا بحفظك العظيم واحفظ ذرياتنا امن روعاتنا واستر عوراتنا وارزقنا الامن في اوطاننا واجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وبلاد المسالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد غفرت لنا الذنوب وتبت علينا الى توب.